بارك الله فيكم وأثابكم الله. بداية نبدأ مع الأخ السائل أبو صالح من المجمعة، يسأل حفظكم الله أو يرغب توجيه كلمة لصفات الداعية إلى الله سبحانه وتعالى. يقول: ما هي الأداب التي يجب أن يتحلى بها الداعي إلى الله، وما شروط الدعوة إلى الله عز وجل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. الدعوة إلى الله من أشرف الأقوال والأعمال. قال الله جل وعلا: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال الله نبيه صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا مشركين. إذن فالدعوة إلى خلق الأنبياء وخلق أتباع الأنبياء، ولا بد لهذه الدعوة من أمور أو من آداب. أولا أعظم آدابها الإخلاص لله جل وعلا، الإخلاص لله بأن تكون يصل الدعوة وجه الله والدار الآخرة. أراد بهذه الدعوة توصير العباد وإخراجهم من ظلمات الجهل والضلال إلى نور العلم والهدى، أراد إنقاذ من الضلالة والأخذ بأيدي ما يحب الله ويرضاه. ولذا قال: قل هذه سبيل أدعو إلى الله، إلى الهى ونفسي ولا مذهبي، ولكن إلى الله جل، إلى الله، إلى كتاب الله، إلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أدب آخر أن يكون الداعي إلى الله ذو علم ومعرفة، فإن من يدعو على جهل يغوي أكثر مما يصلح، فلا بد أن يكون عالم الداعي، لا بد أن يكون داعي إلى الله ذي علم بحقيقة ما يدعو إليه، بحقيقة ما يأمر به، بحقيقة ما ينهى عنه، حتى تواب دعوة الأصول الشرعية. وأدب آخر لا بد للداعي إلى الله من أن يكون بصيرة، يعلم وضع الأشياء مواضعها، فإن الله يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. والبصيرة معرفة حال المدعوين والأسلوب الذي يناسبهم ومعرفة الوقت المناسب لذلك، فإن الناس يختلفون في أحوالهم كلها. ولهذا الداعي إلى الله إذا كان بصيرة علم كيف يدعو وكيف يعامل هؤلاء كما يعامل غير ما يعامل هؤلاء. قال الله جل وعلا: وما أرسلنا من رسول من قبلك من رسول، وما قال جل وعلا: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومي ليبين لهم. فخاطب كل أناس بما يفهمون وبما يعلمون، وليس خطاب هذا كخطاب هذا، يختلف الناس من حيث علمهم ومعرفتهم. ولذا قال الله جل وعلا: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن. وقال: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. فأمر يدعو سبيل بالحكمة والوضع موضعها والحسنة، الحكمة في حق من قصر علمه لكي يهتدي الطريق المستقيم، والموعظة الحسنة عنده علم لكن عنده قصور في العمل، والجدال لمن عنده علم وعناد، فلا بد أن يجادل بالتي أحسن لعل الله يفتح على قلبه. وفضل الدعاء دعوة الله عظيم. يقول النبي علي رضي الله عنه: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ويقول صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص ذلك من أجور شيء. فيا إخواني، الدعوة إلى الله عمل شريف وعمل عظيم، لكن لمن أخلص لله وصدق نيته وسار في دعوته على كتاب الله ومنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه إذا سلك الطريق النبوي في دعوته إلى الله فإنه يرجى له أن يوفق في دعوته وأن يعان على ذلك. ثم الداعي إلى الله لا يهمه كثر ما يستجيب له، فإن أنبياء الله منهم من يلقى الله يوم القيامة وليس مع أحد، ليس قبل بيانهم ولكن له بظل بيد الله. يقول صلى الله عليه وسلم لما رأى في الرؤيا: ورأيت النبي وما الرجل والنبي وليس مع أحد، يعني أن الأنبياء لا يتبعهم أحد، وبعضهم اثنين والثلاثة وأكثر وأقل. المهم أن الداعي لا ينظر كثرة، وإنما ينظر إلى تبليغ الدعوة: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. أثابكم الله وبارك الله فيكم. نحن معكم مستمعين الكرام عبر أثير إذاعة القرآن الكريم في برنامج نور على الدرب. نعم سماحة الشيخ حفظكم الله، هذا أبو علي من أبها يقول: سماحة الشيخ، تعددت الفتاوى والمفتون في الصحف والمجلات، فهل من كلمة توجيهية للناس جزاكم الله خيرا عن عدم الانجراف خلف كل فتوى والتثبت حتى لا يقع في الباطل، نصيحة للمفتين، وأنه أصبح كل إمام مسجد بدأ يفتي، فما توجيهكم بارك الله فيكم؟ يا أخي، مرتبة المفتي التوقيع عن رب العالمين أن الله أحل هذا أو حرم هذا، أوجب هذا، استحب هذا، فيكون المفتي مغرب بالعالم ومخبرا بحقيقة ذلك مبناء على الكتاب والسنة، والمفتي مؤتمن على فتواه. فإن اتقى الله جل وعلا وراقب الله وخاف الله تأنى فتاوى بما يفتي به، تأنى وتروى واستعان بالله وسأل الله التوفيق والسداد وفتش وقرأ حتى يتقن فتواه موافقة للحق وللصواب. يقول صلى الله عليه وسلم، يقول صلى الله: إن الله لا ينزع علما انتزاعا ينتزع من صدور الرجال، ولكن يقبض علم العلماء. فإذا يبقى عالم سأل الناس جهالا، حتى إذا يبقى عالم اتخذ الناس رؤساء جهال، فسألوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فالحذر أيها المفتي من ذلك، الحذر من أن تكون جاهل تفتي وتحرم وتحب رأيك. قال الله جل وعلا: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فجعل القول بالعلم أعظم الكبائر والأعظم حتى الشرك بالله، لأن الشرك بالمصدر من القول على الله بغير علم. وقال تعالى: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. وقال: ولا تقولوا لما تصف ألسن الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الكذب. إن انتشار فتوى في الصحف والمجلات ينبغي أن يكون عدد محدود، فلا يكتب فيها إلا فلا يستفتى إلا طالب العلم، ولا ينشر فيها إلا طالب العلم. أما أن ينشر فتوى لغير أهل العلم في الصحف والمجلات يداولها الناس وربما عملوا بها وهي خلاف الحق لا يجوز، بل يجب أن ثبت وعلام أهل الصحف أن يتقوا الله. وإذا وردوا مسائل علمية أرجعوا إلى الهيئة العلمية أو الإفتاء ليأخذ رأيهم في ذلك. أما أن يسندوها إلى من لا علم عنده ولا معرفة عنده فإنهم بهذا مخطئون. إمام مسجد يفضل نشر كبير واختير الإمام مسجد لفضله وصلاحه وعلمه، لكن إن كان عنده علم زائد عن علمي بالصلاة وأحكامه أفتى، وإن كان قاطع علمي فليس منصب الإمامة بمسوغ له أن يفتي الحلال والحرام. ولقد كان سلفنا الصالح يتورعون في هذا الجانب ويحب كل في أخاه هذه النازلة تعظيما لفتوى لا بخلا من العلم، ولكن ليعظم فتوى في مسامع الناس ليعلموا أن فتوى عظيم. كان الإمام مالك وله من شرط ماله سئل عن مسائل فقال فيها: الله أعلم. قاله السائل: إنك مالك وأنا أستقبلك. قال: أخرج للناس وقل لهم إن مالك يقول أعلم. هذا حرص على الخير وحماية العلم الشرعي. فيا أيها الإخوان إياكم والفتوى، لا تعلمون، اسألوا واستفسروا وكل أمر إلى عالم. قال الله جل وعلا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. أثابكم الله. نتواصل معكم مستمعين الكرام. وأيضا للأخ علي سؤال آخر يقول: ما هو دور أئمة المساجد والخطباء في تحذير الشباب من خطر الجماعات المختلفة وكذلك التحزب لمذهب أو غيره؟ ما هو دور أئمة المساجد والخطباء في تحذير الشباب من خطر الجماعات المختلفة وكذلك التحزب لبعض الفئات؟ الدور مهم، دور أئمة المساجد إذا كان يدعى جماعة بعد العصر أو قبل العشاء، وحذر الشباب وحذر المسعموما كبارهم وصغارهم عن الاغترار بهذه الأفكار الضالة، وأن لا يصغوا إليها وأن لا يثقوا بأهلها، وأن يعلموا أنها مبادئ هدامة وآراء ضالة، وأنها من فئات مارقة لا علاقة بالإسلام إلا دعوة كاذبة. فيحذر المسلم من ذلك، وخطيب المنبري الذي يخطب كل جمعة ينبغي يكون بين آيات أخرى تحذير الشباب من انزلاق بهذه المبادئ الدامة، وأن مبادئ تحمل ظلما وعدوانا وجورا لا في عدل ولا خير، ولكن سوق للدماء واستباحة للأعراض ونهب للأموال وتضييع العقول وإفساد في الأرض، فهم فئة مفسدة وفئة مجرمة لا خير فيها ولا خير فيها ولا لها أي على بالإسلام، وإنما جيء بها لإذلاء الأمة وتفريق شملها وتمزيق وحدتها. فإن حذر من ذلك نبي إخواننا أبناءنا وبناتنا ألا ينخدعوا ولا يغتروا، ويكون عندهم بصيرة بأمرهم، وليعلموا أن هؤلاء ما جاءون بخير إنما جاءوا للفساد والإفساد. أثابكم الله وبارك الله فيكم. أيضا أنتقل إلى سائل آخر حفظكم الله يسأل يقول: بالنسبة للوالدين، إذا كنت أجهل بعض حقوقهم فهل علي إثم في ذلك؟ الله جل وعلا قال لك في الكتاب العزيز: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. هذا الأمر لك مأمور بالإحسان. ما هو الإحسان؟ الإحسان البر، السمع والطاعة لهما، برهما، الإنفاق عليهما، تنفيذ أوامر المعروف، مرافقة بالحلم والأناة، مخاطبتهم بكل خطاب سهل طيب لا جفاء فيه ولا غلظة. هكذا البر، هذه أمور ما فيها إشكال، يعني حقوق الوالدين: أطيعهما بالمعروف، بر بهما، أحسن إليهما، اخدم للخدمة، قم بواجبهما، اقضي حاجاتهما. هذه الحقوق الأم أمور واضحة. نعم، في هذا السياق بارك الله فيكم، هذه أم فارس تقول: أنا مريضة لا أستطيع الحركة ولا أستطيع زيارة الوالدة حيث أن ذلك يشق علي، هل أنا آثمة في عدم الزيارة للوالدة علما أن الوالدة تستطيع زيارتي؟ ما دمت على السرير، يعني نائمة على السرير وملازمة للسرير ولا تستطيع القيام، فليه عليك؟ اتصل بأمك بالهاتف بالجوال، اتصل بكلمها، وعلى الأم أن ترعى هذا الأمر وأن تزور هذه الفتاة التي تعجز عن زيارتها. بارك الله فيكم. نعم، هذا سعيد محمد من جدة يقول: كيف كان منهج الرسول صلى الله عليه وسلم في تعامله مع الصغار واحتوائهم وتوجيههم الوجهة الطيبة المباركة؟ هذا أمر واضح في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول أنس رضي الله عنه: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، ما قال لي شيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لما تفعله. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب ورأى الحسن يمشي والحسين يعذران، نزل فحملهما وقال: المصدق الله المال والبن وزينة الدنيا. وفي أحد أصحاب العدي صلى الله عليه وسلم بال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه بوله ولم يغسله، وكان صلى الله عليه وسلم يرفق بالصغار ويداعبهم، كان يقول لابن عمير صغير: يا أبا عمير ما فعل النغير، يا أبا عمير ما فعل النغير. وكان حال الحسن يأتي إلى المساجد فيصعب ظهره فلا يرفع ظهره حتى ينزل من فوق ظهره صلى الله عليه وسلم، فكان رفيقا بالأطفال محسن إليهم منعما متفضلا عليهم، يعامل بالحسنى حتى استقل محبته في قلوب الجميع صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم. الأخ عبد الرحمن الدحيم يقول: كثر الحلف بالطلاق وفي غيره، هل من توجيه وتحذير من ذلك حفظكم الله؟ يا إخواني، الطلاق مشروع بالجملة بلا شك، ولكن الله أشرع لحكم وأسرار. ولكن هذا المشروعية مقيدة بأمور قبلها. فأولا أمر الزوجان بأن يتعاملا بالمعروف، قال الله جل وعلا وعاشروهن بالمعروف، وقال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ثم أمر الزوجة بالصبر على زوجها وتحمل بعض أخطائه، وأمر الزوج بالصبر على ذلك، وأمر بالصبر على الزوج وتحمل بعض أخطائه. فإذا قام كل من الزوجين بحقه الواجب عليه نحو الآخر أرجو أن تدوم العشرة إن شاء الله على خير. أما يا إخواني، الطلاق مشروع في الجملة عندما تدعو الحال إليه. الأصل أن النكاح مبني على الرحمة والمودة، ومن آياته أن خلق لكم من أزواج تسكن إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، وعلى كل من الزوجين أن يعاشر أخاه بالمعروف، قال الله جل وعلا وعاشرون المعروف، قال وللرجال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فإذا أدى كل حق واجب عليه فإن هذا من أسباب استمرار النكاح ودوامه. لكن يحصل الخطأ عندما يقصر الزوج في الواجب فيضعف يقطع النفقة للمرأة ويعام بالسوء، بسوء الأخلاق وقلة الكلام الطيب، ويضيق عليها يتخلص منه، أو أن المرأة تمر على الزوج وتعصيه وتضيق عليه وتحاول تقدير حياته لتخلص منها، فلهذا شرع الطلاق. لكن الطلاق قيل فيه إنه أبغض الحلال إلى الله، قال صلى الله عليه وسلم أبغض الحلال إلى الله الطلاق، والحلف لا يكون بالله أو بأسماء صفاته. أما الحلف بالطلاق فإنه منكر، ولكن إذا حلف بالطلاق لا لنية الطلاق ولكن لنية المنع أو الحذف فنقول كفر كفرة يمين وينتهي الموضوع. ولكن ينبغي أن نقل من الطلاق ونسرع فيه، فإنه يخشى من التسرع فيه أن يقع في خطأ يهدم البيت وتفرق الأسرة. ولهذا قال لزوجته أنت طالق إلا تفعلي كذا، أو أنت طالق إن فعلتي كذا، وما قصده الطلاق وإنما قصد الحث والمنع، نقول كفر كفرة يمين وينتهي موضوعك. بارك الله فيكم. هذا سائل آخر أبو معاذ مقيم في المملكة، يقول إن في قول الله تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون، يقول في سورة النور هذه الآية، ما المقصود بالفاحشة هنا؟ هذه الآية في ختام الآيات نزلت في براءة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها من كل ما قاله فيه المنافقون، وأنها براء وأنها بريئة من كل الأمور، وأنها حبيبة كل العفة حبيبة كل العفة. قال الله جل وعلا إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. المنافقون لما طلع البكرة في عائشة عندما غاب عندما نامت وسار الجيش أمامها وقامت وحدها، وكان صفوان المعطل هو الذي غلب عليه النوم حتى أدركها، فحملها على جمله وقاد بزمام الجمل حتى أتى بها المعسكر، فتكلم بعض المنافقين أو بعض الإيمان وقالوا ما قالوا، فبرأ الله أمة من كل سوء ونزها من كل سوء، ورد على هؤلاء ردا جميلا جزلا عظيما. وختم الآية القصة بقوله إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، أي يحبون أن تنتشر في الفاحشة، ويحبون شيوع الفاحشة، ويحبون القول فيها، ويحبون تلوث الناس بها، فهؤلاء والعياذ بالله قصهم الضر والأذى والسوء. إن لعنوا في الدنيا، وإن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون، فعليهم الحد القذف ولهم عذاب على الدار الآخرة، لأنهم رموا أحبوا إشاعة الفاحشة المسلمين. فإن إشاعة الفاحشة ضرر على أهل الإسلام أن تنتبع بينهم وقذف بعضهم بعضا ورمي بعضهم بعضا. بارك الله فيكم سماحة شيخ عبد العزيز. نختم هذه الحلقة بما بعث به الأخ هاشم صالح من تبوك، يسأل يقول حكم النذر، وإذا كنت محتاج للنذر هل يجوز لي ذلك؟ الأصل في النذر تركه، يقول صلى الله عليه وسلم إياكم والنذر فإن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، فإن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. فكأن يا رب لا أصوم لك نافلة ولا أصلي لك نافلة ولا أصدق نافلة ولا أحج نافلة إلا أن تعطيني حقي ما دعوت، فإن لم تعطيني ما طلبت فليس لي حاجة في ذلك. وهذا كله خطأ من الله، كان باب المساومة. لا، أن اسأل الله من فضله وكرمه، فالله أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين وأجود الدين، اسأل من فضله وكرمه واعلم أنه حكيم عليم، إن أعطاك أو منعك فيرحمك بذلك. أما أن تنذر نذرا تلزمك به، يقول بعضهم يقول أصوم سنة، أن أصوم سنتين، أن أصلي كذا ألف ركعة إلى آخر ذلك، من النذور المثقة على النفوس التي يستحيل فعلها الإنسان، هذا كفارة يمين ولا يجوز الدخول في النذر، فالنذر لا خير فيه، بل يرجو من الله ويخافه ويسأل فضله وكرمه.